بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. سبحان الله ما شاء الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما شاء الله ما شاء الله جل جلاله عظيم. الرحمن فاسأل به خبيرا. الله الله الله الله وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله. تبارك الذي جعل في السماء ما شاء الله يا عثمان. الله الله الله يحفظك والله يقتلك. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله الله الله الله. تبارك الذي جعل في السماء

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ومن وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. يا غفور يا رحيم ارحمنا يا رب. ومن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا لم بسم الله ما شاء الله لقد خلقنا الإنسان في كبد ما شاء الله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم همه با هم علی رسول